يا أصحاب الأقلام، علموا شبابنا كيف يعرف الله. اسمع إلى ما كتبه أستاذ الفلسفة في بلادنا الدكتور محمد أنيس منصور. كتب منذ أسبوع يقول: إن الميني جد والميكرو جد والمكسي هي الأسماء الحسنى في عالم الأناقة. الأسماء الحسنى، من الذي له الأسماء الحسنى؟ إن الأسماء الحسنى يا سيادة الدكتور خاصة بالخالق البارئ المصور. إن الأسماء الحسنى ليست في عالم الرقاعة ولا في عالم الصفاقة ولا في عالم الميوعة ولا في عالم المجون. إن الأسماء الحسنى لله رب العالمين لا شريك له، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له هو. وقال له الأسماء ولم يقل الأسماء الحسنى، لا، ليفيد أن الأسماء قاصرة على واحد، الأسماء الحسنى قاصرة على واحد لا شريك له، هو الله. فإذا ما تعدينا الأدب حتى مع الله فماذا يفعل بنا الله؟ هذا أستاذ يربي الدين